الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا قال وهب رحمه الله تعالى إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها زهرها رياط وورقها برود. وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل وهي مجلس لأهل الجنة فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح من حسنها ووبرها كخز المرعزي من لينه عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس واستبرق فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال فيركبونها قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها ولا ترك راحلة ترك الأخرى حتى إن الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حق رحمتي ومحبتي مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك قال فيقول الله تعالى إنها ليست بدار نصب ولا عباد، لكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسألوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنيته، فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول ربي، تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا، ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى انتهت الدنيا، إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك اليوم أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال ثم يقول: أعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال: فيعرضون عليها حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة، حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل إليهما فيحيانه ويقبلانه ويعانقانه، ويقولون له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. معلوم أنا وهب يكرمنا به تابعية وعباسي بهشش أكاد في الجنة شجرة يقال لها طوبة، وتما لا حديث شهاتوا لا صحيح ابن حبان هاتوا كدرخ درخت كهلا بهشتنا طوبة، وعند الرواية بميوة باسكراو هلا بهشتنا ميوايا، فرين بالي درخت كبيرا طوبة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، كسيك بسواري صدى نصال بجير سيبركا عروات أو نابت، هو صحيح أم حديثة لا صحيحين شهادتها، وم أواني تري يرد ابن جرير طبريه نابتي التفسير كيدا، وابن كثير شرح نابتي يبقى ماشي ولا أثرا غريبا عجيبا قصيلة سناكا، وهيش لا زانايا قصيلة نسك دوا كضعيفة سندا ومتنا بشي كمي صحيح أواني تلي هنديتي رواية كان حديث صحيح لسرة الله ما شوي قشيبه وشوية زهرها رياط وورقها برود، يعني يقول لك الرياط، الرياط جمع الريطية بريطة بفتح الراء المهملة، ثوب كالملاءة، يعني كو عبايك. وقيل كل ثوب رقيق لين، همو بشاكك ونرم بيت وتنق به بيوت الريطة. وورقها بلغاني برود والبرد كالعباء. وقوله والبرد كالعباء فيه نظر، نقول كان يوكو عباء وابيت، والصواب أن البرد لا يشبه العباء، لا يشبه العباء وكو عبانية، بل هو نوع آخر جوري كيترا. قال في القاموس: ما نصه البرد بالضم ثوب مخطط جمع إبرابرات وأبرد وبروت، يعني بوشاكك رنا ورنج بمخطط شام رنجت يكو كرابة، وأكسية يلتحف بها وحتى بوشاكك بيبيش بخويوة الواحدة بالهاء. انتهى ابن باز رحمه الله. وقضبانها عنبر، يعني برمكي عنبر كبوني خش، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، تراب نقلك كافورة، ووحلها يعني كدوائي ببقر بوني مسك. يخرج من أصلها لبوا أنهاري خمر، مش الخمر والشيل وهنجوين، أو شيني بهشت كان كاتي أوانا مجلس إخوانا دانشتون كاتيكا بخوانا زان ملائكة ديت الآن إخوة يرون مهربانا، و يقودون نجوبا مزمومة بسلاسل من ذهب، يعني بسواري ولاقي أنبن، وأنا يعني سلاسل سبيسيزيلية رازانة ولا باوتون كمشايان أدروشيتا ولا جوانية وكو شرايك موكيان وكو كخزل مرعزي من لينه، جورك لحيوان كموكي زون أرنبي عليها رحال، يعني بردة رنكان لا ياقوتا، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق لأعطون، وأروها بوشاكا لأوريشم سندس واستبرق قد كان أوريشم بلان تنكو أستوريان هي. باشن أولا خانك هي ناوينا أولا خان فينخنينها فينيخونها، يعني وكبين السرزوي السرزوي كداب نشن، وشون كسي كا هوني كا خاون وشترن جورا قسيقا كان نقل وشركا خوشركا دعب زي سرزوي وهاي بهمان شيوا. وملايكا بهشكان علين فالوردقار من يمين ناردو وبولاي ايوا حتى ايوا سرداني بكان والسلامي ليوكان، هم بيكوا بهشكان خواب بينا فاشا فرمي اواني سوار اولا خانة ابن اولا خانة لبالن ده خيراترن، وارواشويني يعني سربشتيان لبوشاك استراحاتره، يعني وانك انسان كلاخي دنيا تسيو بكويد يعني شانك خزبيت بوشي وانية نجوبا من غير ما هن النجيب وانا باش شاكيتي أمانك بو خزمة خدم بو خزمة أوان هر سوارة وباب لاي لقال براكي خويا كأوي سوارة بيكا وأرون قصا كان لقال يكا جوشكي ولاخي أمبر جوشكي ولاخي أوي تناكبي يعني ببال يكا برون قصا كان ندلنا يك ولاخ كان يعني هیچ ملاقاتی کیش ایت البجنال، هنی پیک وارون، کدیش کارون، او درختانی که لرگاه بی خویل آدال لرگاه، بوی کوا، او دوآن لیک جانه کاتو، و دوآنی که پیک وارون، حتی اگن با پیرو مهربان. و او که خواهی گرم ایرابان خوی نشانی اوان اداد تا او پسیدیم کن و که تکا به هشتکان خواه بین اللهم انت السلام و منک السلام و حق لک الجلال و الاکرام پس خواهش فرمی انا السلام و منی السلام یعنی و سلامت و رحمتي من بو ايوا جيير بو وهروا خوش يستي من بو ايوا يوم خوش شويت ومرحبا بعبد كان موانيكا نكادي نهيني على من ترساون وجرى علي امري من ياكلو اوان ان شاء الله برر قال يا ما حقي عبادتي توما نداو وشيكا و لسلمان واجب عبادت من اجام نداو و هروها گوری تو من اوکو پیویس نزانی و ایدن من بدا سجده برین لبادم ده خوش فرمید ایره شوینی من دوبون و عبادت نیه بلکو ایره شوینی ملک و نعمته يعني بهشتان فيه دلي شين لبهشتان ملكي خدت أبي والنعمة أبي وعبادته نار راحتي من السلئة واللا بردوة لبهشتها دعوة هالشي كان بيك بو هر كسي لئيوة شا آواتي كي هيا بو همو كسي لئيوة اوه بيتان أدري اواني دعوة أكن اوهي كالهموي آواتی کمتر به داوکاری و یک لپروردگار خلقی دنیا لدنیا دا لبو دنیا پیش برکی آنه کرد کامیان لیویت زیادتری ببه و یکتریان ناراحت اکرد خواهان دوشی ناراحتی اکرد و پروردگار پیان بدا آتینی مثل کل شیئن لهمو اوشتانی که اوان تیدا بون لروجی درست که دنیا و اتا کتای دنیا و اتا چه نعمت یک هبوا لو که اتای دنیا درست که تا دنیا کتای بیهاتوا لهمو جورکان بیدی خوش پیه فهمه تو داوه کاریکت کمه داوی اوت گرو کوا کم تل پلی خود یعنی تو پلی تو برستری اگر لو زیادر اوه بو تو که داوی اکید و هر وها او پلو پایش کمن بو تو مداناوا که زیاده لو خود داوی اکید اوشی پیده اول بخشینی من هیچ قرصی که تیده نیه و هر وها که لایمنیش کم نکه یعنی بخشینم زوره نه ناراحتی تیایا نه ویش کابلین کم بید پاشا نفرمید او عبدانه با بین که داوکاریکانن آواتکانین نهات و تجیه واروا بيريشان لنا كلته اوانش كدين داوا كان كان كما لو يكوا داوا كان دو ابو هريك لوانا شان في ادريت برازينا مقرنة على كل أربعة منها سرير وقت شوار شوين كوشين أنا سريري هبت وقت شويني مسراحة شويني شودان تيدا هر سريري كشان قبيك لأوتون هر قبيك شا راخركي راخري بهش بيت الكواجوان واشكرايا لهر قبيك شا دو حوري و هريك لو جاريانيش بوشاكي بهشت دبريانايا هيش رنيك نية لبهشتا إلا لو أنا هي وتلو حولي أنا دا لنا قبة كان واروا هجبوني كخوش نية إلا هزبو بونا أكلت روناكي دا مشاويان أو قبة يهرشنا أستول بيت روناكي كا أبين ريت واتكا أويكا لدرويا ايان بينات وازان لدروي قبكا او اي بينك ابو او يعني او حالي ابو كوي بكي دراوة خاوانك اي لدروة لدروي او قبايا حولي اكي خوي اي بينات وازان لدروي قبكا وي وموخيا من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء وكشون خطي كسبي دزوي كسبي لناو شنكا كشنكا همو السور بي سبيكا ديار بيت فهمان شو أوانيش واتا سبيتي قاتشيان دياره وهاسا كانكا أوان فضليان هريك لوانا فضلي بسر أيوي ترى زياترا وكو فضلي خور بسر بردو باشتريش وواها سكن كوا أوش كبو أوان أبيت يعني لبياوان وكو أوان وابن كاتك أو بهاشر شتا لايان أوان سلامي ليكن أبهدو جاريكا ميدكي خوين ما شكن دسكن أملي والوابي أغن والله يما قماني أومان نبردوا كخويني تو دروز بكات يعني توتتو أونا جواني لا يما تصوري أومان نكر دواء خوي يرمي ربان أمركا بملائكة فيسلون بهم صفا في الجنة فتهميان بيك صف فروا بهشت أرون حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له حتى أقابو شينيك لبهشت بوي آمادك راو. وقروا هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم سيري بخشيني فردقار بكن كبخشي ويتبئيوه فإذا بقباب في الرفيق الأعلى قباب جمع قبية وأشيان برس وغرف مبنية من الدر والمرجان وأبوابها من ذهب جركان لدر يا مرجانة ترقاكان لأعطونة وسرورها من ياقوت ونعمل لأعطون لزيو وفروشها من سندس واستبرق وترخصنا كلا أوريشما ومنابرها من نور وتشيني برس كوان لسري دانش للروناكية يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس لدرجة كان وهروها للزوية كان وروناكيك هلا قلت وكو تشكي خورواي عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء وكو أسيريك كزور روناك بيت روناكيك إلى روجة هسي بيا بكلي أوانش آل شيني أوادا وإذا بخصول شامخة في أعلى عليين وارواد قصر الشيان هي قصر الزور برز لبرس الشيانة من الياقوت يزهو نهورها واتلا ياقوتا أي روناك كي ديارة فلولا أنه مسخر إذا للتام على أبصار نقل لبرا ونبوايا إخوة يرمي ربان أوي مسخر كردوا روناكي تشايو ناهشت وكشون ساكي امنات وان سيري تشكي هتاوكي تشي خور بكين كاتيكا و خور عشقرا و ديارا و بهيس ساجوك إخوة يرمي مسخري ناكردايا شاوكان تواناي أوي نبو كبيبين لنبهشت وقيامت كاتيكا إخوة يرمي ربان إنسانا كان زندوا كاتوا توانايا زياترك على تواناي الدنيا هم بو بيستن هم بو بينين فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض ياقوت سبي وأوريش مسبي وما كان منها من الياقوت الأخضر كان سوزة فهو مفروش بالسندس الأخضر أجل سوزة وراخر كيشي أو رشم السوز وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر الأرجوان مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء قوائمها وأركانها من الجوهر وشروفها قباب من لؤلؤ وبروجها غرف من المرجان فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح هذا براذين بس بي حيوانات يعني هو أسب كواتش هنا كان فيها ما تشتهي الأنفس فقالوا جوري بيت كالسوز بيت و دروس كدني جوركو راخر و بردو شيني دانشن لهر رنجك او بيه بيت لو هاي سبي بيت سوزي بيت زردي بيت سوري بيت لعطون لزيو و دروس كدني قوائم واركان من الجوهر وشروفها وتشيني برزي قباب من لؤلؤ وبروجها يعني كوا برز وتو بروج برج غرف من المرجان كاتك اوان قرانوا ينصرفوا الى ما اعطاهم ربهم هيك اخوات بي داون كايبين دو اوا بويان زيغ اخرتوا أو أسبانا من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح كالروح تياه تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة برزون من تلك البراذين وتوم دغنك وخزمتي أنا كان هريك لوانا شبد السوايا بيد كل واحد منهم حكمة برزون يعني كوا حبل البيت كراي جريت ولجومها وعينتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت الجامعة أو حبليك أكلتها ملي وشتير ملي أسب يعكس الدمي ووينروت نفن ألجم بلجام من نار کسی که و علمی پی به تو بیشتر تو باشی و سزادی. سروجها سرورون موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. کل دنیا دو پیوان حرامه. آورشم لقیامتا همجور کانی هی و پیان ادله. فانطلقت بهم تلك البرازين تزف بهم ينظرون الرياض الجنة وتبسواري أو أسبانا الرون سيدي باخا كان بهاش أكن فلما انتهوا إلى منازلهم كاتكا قنا أشينيكا وين دياريك را وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور الملائكة دانشتون سشيني برس كلا روناكي دروس كلاوا ينتظرونهم ليزورهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم أي ملايكة سيدانا كان شاورواني أوان تا سردانيان بكن توقان لقلاكن وهروها بيروس بايان ليكن كخوي قرومي ربان بوشي ويا ريزي لوان ناوا فلما دخلوا قصورا ومجد فيها جميع ما تطاول به عليهم كاتكا أشنناو قصر كانشيان همو أوشانك أوان آواتيان بوا هرشان الزور بو بي أويت يداهي وما سألوا وتمنوا أويكا وداوايان كدوا لدنيا دا آواتيان بوا وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان هلك لو قصرانا جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان وفيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان فاتبوالك لأنه دو باخية وشكوا بيبت لأنه باخة كان تيدهية وحور مقصورات في الخيام فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم كقشن بشين إخوان وجيير بن قال لهم ربهم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وربنا فرقات بيانا ذات آية أويك ووعتان بيدرابو يو هستان بيكت يعني بيتان دراو بحقيقة أبن بغي قال هل رضيتم ثواب ربكم رازين بو بادا شيخ وإخوتان قالوا ربنا رضينا فارض عنا لمن راضين توش لمن راضي قال فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي وهي الرزان مدين من لإيوة إيوة هاتونة أمشينا وتأجر خالة كسي الرازني ناس تباشتوا رازي بوليان بويشونة تباشتوا وهروها قورتن نعمتي بهشيشان بيدراوا كبريتيا لبينين إخوة فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الحمد ثناء إخواءك كهيش خمو خفتي كيان نما تواوي ترخمو خفلة بهشتانية وبرودقالي إيما لغفور حتى لما خوش به و بنا كان دا وشكرايناك شكور و تنها خواه يرمي ربان و تواوتي شايسي ويك شكري بكري لسر نعمتكان او خواهي الذي أحلنا دار المقامة من فضله كيما يخصوت أمشينا وكبهشتا من فضله بهوي بخشيني خواهيوا تبا هيش كسيك بكردوا يخوينا شدا بهشتا كوبيا غمري خاصة صنفرمي لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله بهشي ويكيش كسيلة إيوة بكر دوي خوينة شلو بهشت صحابة رزي خوينة بيت وتيان ولا أنت توش أي بيا غمصة صنفرمي ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فنبالي إلا منيش أبي أخوان رحمة بيبكاو وبخشيني خوي بيت ممخاطة بهشت بل أهم نعمتك لبهشت آية أو كذوا كميك عبدکان انجام دن نرخی بهش نیه. بویا کردوکان که خواهی گرومی ربان قبولی بکات دوی چونه بهش پل برزیتی تیعه با کسک و کردوکان پلی برزه بتاو اما چونه که او با بخشینی خواه و رحمتی خواهیتی. لا يمسنا فيها نصب وتتوشي مندوبون نبي لبهشت هيلاكيو مندوبون نية ولا يمسنا فيها لغوب وهروع ويكوانا راحتي بيت لبهشت نية. فاطيل سيوشوال سيوبينج. وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعض شواهد في الصحيحين لهنديكا وتهندي لم صانا حديث صحيح لسرى باش باشي بلا مشيويكي اوا بم سياقك يناويتي افما سياق غريب واثر عجيب. وقال خالد بن معدان ان في الجنه شجره يقال لها طوبه ضروع كلها وتهرم الشيره ترضع صبيان اهل الجنه. نالكاني بهش لو شيرا أخوان. وإن سقط المرأة أو مدالك لباري دايكي بوا لباري شو لدنيا دا ناتو دا دنيا لشان معنى بين أمريات يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة. لناو نهر نهركاني بهش تايا بردوام تياء بها تاوكو روج قيامات فيبعث ابن 40 سنة أو كاعتزين دوك توا تمنيتش لسارة. رواه ابن أبي حاتم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.